بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 36 في مدارسة كتاب المحرر، ونحن في كتاب الجامع من أواخره. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمشايخه وجميع الحاضرين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. نعم. هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فيه أن الخلائق كلهم، وهم كل من سوى الله، وهم العالمون. فالعالمون كل من سوى الله، وكل من سوى الله فهو مخلوق، فإن الله كتب مقاديرهم. المكلفين الإنس والجن، وغير المكلفين الملائكة والبهائم والجمادات، فإن الله كتب مقاديرها، أي أقدارها وما يجري عليها من خير أو شر، من قليل أو كثير، من دقيق أو عظيم. متى؟ قبل خلقها 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وعرشه هو أعظم مخلوقاته، ولهذا خصه الله جل وعلا بالاستواء عليه. وهذا الحديث كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. فقال القلم: وما أكتب يا رسول الله، وما أكتب يا ربي؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا بإعلام الله له. وتقدير الله المقادير يدور على 4 أسس يسميها العلماء بمراتب الإيمان بالقدر. الأول أن كل شيء مقدر، فالله علمه قبل أن يكون، سبق به علم الله. الثاني أن كل شيء مقدر من المقدرات، فالله كتبه قبل أن يقع وقبل أن يكون. ودليل هذين الأصلين أدلة كثيرة، منها آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. يعلم ما في السماء والأرض، ما بمعنى الذي، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ، وهو الذي جرى به القلم بمقادير الله. الأصل الثالث أن كل شيء مقدر، فإن الله شاءه وأراده. ومشيئة الله هنا بمعنى الإرادة العامة، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. الأمر الرابع أن كل شيء مقدر، فالله خالقه، لأن الخلق خلقه والعبد عبده، فكل شيء مقدر فهو من خلقه جل وعلا. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وفي الحديث في صحيح مسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته. إن الله كتب أي بأمره سبحانه مقادير الخلائق، مقادير أي تقديرهم، فيشمل الخلائق كلها قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة أي بمدة طويلة. فالعدد إما أنه لا مفهوم له إلا طول المدة، أو أنه له مفهوم بخمسين ألف سنة على السني المعروفة، وكان عرشه على الماء. ويدل على هذا الحديث أن عرشه على الماء قول الله جل وعلا وكان عرشه على الماء. وفي حديث الأوعال أن الله خلق سبع سماوات، ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة سنة، وكثف كل سماء خمسمائة سنة، وما بين كل سماء والأخرى خمسمائة سنة، وما بين السماء السابعة إلى العرش بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين الأرض إلى السماء، أي مسيرة خمسمائة سنة. والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم سبحانه خافية، لا يخفى عليه من خلقه شيء. صغروا أو حقروا في خلقتهم أو عظموا، لا يخفى على الله من ذلك شيء. وثمرة هذا أن الأمور إذا كانت مقدرة قبل خلقنا فلما اليأس ولما القنوط ولما الطمع والفرح؟ فلا يضرك وقوع الأقدار عليك، ولا سيما المؤلمة التي يتأثر منها الإنسان، بل يصبر، فإذا علم أنها من الله رضي وصبر واحتسب، فناله بهذا الصبر والاحتساب عظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا حديث جامع، حديث عظيم، فيه ما سمعتم من وجوه الخير في الحث عليها، ومن وجوه الشر في الذم والتحذير منها. والحديث له قصة، فإنه وفد على نبينا صلى الله عليه وسلم وفد أنهكتهم الحاجة والفاقة، فحث عليه الصلاة والسلام الناس على أن ينفقوا عليهم وتصدقوا عليهم، فتأخروا. فبينما هم كذلك جاء رجل بصرة تكاد يده تضيق عن حملها، في رواية جاء بعذق فيه طعام مكتل، فوضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الناس تتابعوا على الإنفاق. هذه النفقة الشريعة حثت عليها في الأصل العام، وهذا صار إماما لمن وراءه في اقتدائهم بها، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني حث غيره على فعل جاءت الشريعة به، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، في الأول هنا في اللفظ الذي معنا من دعا إلى هدى، أي دل غيره على شيء جاء الدين به وجاءت السنة البيضاء بالحث والترغيب فيه أو النهي والتحذير منه، فيشمل العلم والعمل، كان له أجر من اقتدى بعمله وبقوله وبدلالته وبدعايته، وأجر من عمل بها من غيرهم، كما يقال في تسويق الشبكي هذا، لكن الأجور ممن؟ من الله، وهي أجور مضاعفة تتتابع لأهلها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فانظروا كم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من تعاظم هذه الأجور، فإنهم دلونا إلى هذا الهدى وإلى هذه السنن. وبعدهم الصحابة، وبعدهم التابعون، وبعدهم علماء الإسلام يأخذون من دنياهم ليفيدوا غيرهم. الناس في ضرب في الأسواق ومتاجرة طلب للمال، وهؤلاء عكفوا على هذا العلم، يتعلمونه أولا ثم يعلمونه ثانيا، والأجر لن يضيع. فيا الله كم هدى الله بهم من غواية، وكم دل بهم من ضلالة، وكم اقتدى بهم من مقتدي. ولا تنقص الأجور لا للداعية إلى هذه السنن ولا لمن دعا بعده، لأن التعامل مع كريم أكرم من سبحانه. ومن دعا إلى ضلالة تفسرها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة يدخل فيها عموم البدع، وأشنع البدع وأفضعها الشرك والكفر بالله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أو أحدث في الناس عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية استجودها واستذوقها واستحسنها ولم تأتي الشريعة بها، فعليه وزرها، وعليه وزر من عمل بها ووزر من دعا إليها بسببه. ولا تنقص الأوزار كما لا تنقص الأجور. ولهذا ما اقتتل أحد من بني آدم إلا كان لابن آدم الأول نصيب من هذا القتل، لأنه الذي سن هذه السنة السيئة وسن هذه الضلالة ودعا إليها بفعله في هذه الأمة. وفي الحديث حث على العلم تعلما أولا وتعليما ثانيا، وحث على بيان وجوه الخير والنصح للناس بها والتواصي معهم عليها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا حديث جامع جليل، أخرجه مسلم في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن، ومؤمن هنا بمعنى مسلم، لأن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما في نص ثم لم يذكر الآخر دخل هذا في هذا. من نفس عن مؤمن كربة، نفسها أي خففها عنه، ومن باب أولى أزالها ورفعها عنه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، أصل المعسر الدائن الذي لا يجد قضاء، معسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا أصل المعسر. ويشمل أيضا من له أمانة وفرط فيها ولم يؤدها صار معسرا. ومن يسر على مؤمن ومن يسر على معسر يسر عليه لم يشدد ولم يكلف، يسر الله عليه من كرب يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا أكثر ما يكون الإعسار في الأموال في باب الديون والمداينات بأنواعها. ولهذا جاء في الصحيحين أن تاجرا كان سهلا ميسرا على الناس، وأنه كان يوصي كتبته أن إذا لم تجدوا عند فلان وفى فأنظروه، فقال الله جل وعلا أنا أولى بالإنظار من فلان. بل منهم من يعظم أجره وتظهر مروءته فإذا عرف أن الذي أمامه ليس عنده وفاء ولا ينتظر وصول الوفاء قريبا ربما شطب ما عليه من الدين. فهذا من أعظم ما يكون فيه التيسير على المعسر. ما الجزاء؟ أن الله ييسر له في الدنيا وفي الآخرة. من نفس كربة نفس الله عنه من كرب الآخرة، لأن الكرب يوم القيامة أشد وأفظع وأكبر من كرب الدنيا. أما هذا الذي يسر على المعسر فإن الله وعده بالتيسير، تتيسر أموره في الدنيا تتيسر أموره في الآخرة. فيا له من فضل عظيم ويا له من أجر كبير. وقد قام على قاعدة أن الجزاء من جنس الأعمال. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء وفاقا. وهذه قاعدة مهمة في الثواب، أن الجزاء من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لاحظوا كيف جمع بين الأمرين، لأن الفضيحة في الدنيا وهي عدم الستر مؤلمة وأشد إيلاما وأثرا أن يفضح يوم القيامة. من ستر مسلما في عرضه في سره في أهله في قيله فإن الله يستره. قالوا ومفهوم المخالفة أن من فضح مؤمنا فإن الله يفضحه في الدنيا والآخرة، كما أن من عسر على معسر فإن الله يعسر عليه في الدنيا والآخرة. والستر كما أن الشريعة ندبت إليه وحثت عليه، كذلك المروءة الوافية والأصل الشريف داع إليه ومرغب فيه، ولهذا يتصف به ذو المروءات. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بمعنى أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. الله يعينك إذا أعنت عباد الله، يشمل المؤمن والكافر البر والفاجر، حتى معونة خلق الله البهائم والجماد. عونك إياهم إحسانك إليهم، فالله يحسن إليك. ولهذا قال جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولهذا الله في عونك ما كنت في عون أخيك، تعينه على حاجته، تعينه على دنياه، تعينه بالرأي والمشورة، تعينه بالتعليم والدعوة والإفتاء، تعينه بتنفيس همه تفريج كربه، فالله يكون لك عونا. وانظروها من كان معوانا لعباد الله تجد أموره ميسرة ومسهلة وتجده معان في شأنه. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. الطرق كثيرة، طرق تجارة، طرق لهو، طرق محض عبادة، أشرفها الطريق الذي يلتمس فيه العلم، ويتأتى هذا بالرحلة إليه وحضور مجالسه والأخذ عن أهله. ومن هذا الباب شرف في علم الشريعة الرحلة في طلب العلم، ما الرحلة؟ مغادرة الأوطان التي حبها علائق في القلوب. فإن الله ابتلى بني إسرائيل فجعل خروجهم من أوطانهم وديارهم قسيمة ونظير قتل أنفسهم. ولو أن كتبنا عليهم من اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به كان خيرا وأشد تثبيتا. الرحلة في طلب العلم لذات العلم قربة إلى الله ورفعا للجهل عن نفسه وعن غيره هي مهمات الرسل. فإن أعظم رحلة سافرها نبينا إلى السماء هي طلب العلم في معراجه. رحل موسى إلى الخضر لطلب العلم، رحل الصحابة بعضهم إلى بعض ليأخذوا علما. فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل من المدينة إلى حمص في بلاد الشام شهرا على المطايا ليسمع حديثا واحدا عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم. رحل التابعون إلى محاضن العلم وإلى الثغور التي قصدها الأئمة مجاهدين في سبيل الله. الإمام البخاري رحل حتى لقي ألف شيخ. وما زالت الرحلة في طلب العلم لذات العلم ميزان لأهلها. قد تأتي الرحلة للاستكثار من الشهادات والإجازات والتزكيات فهذه له ما نوى، أما الرحلة التي هي محل الأجر والتعويل وهي موعود صاحبها بأن يسلك طريق إلى الجنة، الرحلة للعلم ذاته لا للشهادة ولا للإجازة ولا للمدح ولا للثناء، وليست الرحلة للوظيفة. ومن سلك طريقا يلتمس أن يطلب، وعبر بالالتماس لأنه على جهة التؤدة والخفية وعلى جهة التعقل وعدم التعجل، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولهذا استدل بهذا الحديث على أن من أسهل طرق الجنة هو طريق العلم تعلما ثم عملا بهذا الذي تعلمه. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. ما بيوت الله عز وجل؟ المساجد هي بيوت الله. وما بيوت الشياطين؟ الأسواق. وجاء في لفظ في صحيح مسلم: وما قعد قوم مقعدا، يشمل المساجد ويشمل غيرها، مجالسهم، برانهم، أماكن عملهم، أسواقهم. وما قعد بيت في بيت من بيوت، ما قعد قوم، قعد يعني جلسوا في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينه. هذا هو العلم. وهذا فيه أن مهد العلم الأول وجامعته الأولى هي ماذا؟ المساجد، هي المساجد. وبالمسجد علم النبي صلى الله عليه وسلم دين الله وخرج الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أن العلم في المساجد أمام الناس في وضح النهار وضح الليل، ليس فيه سرية وتخفي، وليس فيه مكر وخديعة. وغير العلم تجده في المجالس السرية وفي الخبايا والزوايا. البدع أين تكون؟ في الزوايا والخبايا، تخفي عن الناس. نعم يأتي في آخر الزمان بلى، فلا يكون مجلس العلم في المسجد ظاهرا ولا محمودا عند أهل ذلك الزمان، فيكون عندئذ التخفي لأجل العلم وتعلمه من مأمور به مندوب إليه، يتلون كلام الله يقرؤونه ويتدارسونه بينهم أن يستفيدوا منه الفقه والفهم والعمل، إلا نزلت عليهم السكينة. ذكرها هنا أربعة منافع. شوفوا السكينة الآن بادية فيكم، هل مجلسنا هنا كالأسواق والشوارع والملاعب والملاهي؟ صخب وارتفاع أصوات وقلق، وهذا ينادي على سلعة، وهذا يساوم، وهذا يماكس، وهذا يكاسر فيها. لا، سكينة. وغشيتهم أي عمتهم الرحمة، تعم القريب والبعيد. ومعنى غشيتهم عمتهم كما قال جل وعلا: حاميم، والكتاب المبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. ايش معنى يغشى الناس؟ يعمهم. يغشى الناس هذا عذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية. الفائدة الثالثة: وحفتهم الملائكة. ملائكة يروننا ولا نراهم. من الملائكة هؤلاء؟ إنها ملائكة جوالة، سيارة، سياحة في أرض الله. شو تدور؟ يعني عساسة تعس الأرض. أهل الإبل وأهل الراعي يعسون الأرض الطيبة لبهمهم، عسوس. هؤلاء الملائكة الطوافة السيارة السياحة في أرض الله تعس وتبحث عن مجالس العلم، مجالس الذكر. فإذا رأتها دل على أنها قليلة، ما هي كثيرة. نادى بعضها بعضا فرحا وطربا وأنسا على أنهم عثروا على شيء يتحامدون به ويتمادحون فيه، أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. والرتع هو بقاء هذا الراتع في المكان الذي يحبه ويألفه. الآن البهيمة إذا وجدت أرضا طيبة فيها أنواع من النبت في أرض قفر ما فيها إلا هي، ترتع ولا ما ترتع؟ تجد رأسها في الأرض مستانسة طربة، ويأنس لأنسها ويطرب لطربها صاحبها. الملائكة في مجالس العلم خلف المتحلقين فيه ضاربين بأجنحتهم بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا عنان السماء. مجالس تحفها الملائكة، هل يقربها شيطان؟ مجالس يحفها الملائكة، هل يحبها الرحمن؟ إي والله، إذا كانت لله. يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم، أي يتفقهون فيه ويتعلمونه، وهذا في أنواع العلم في فنونه: قرآن وحديث، تفسير وشرح، وعقيدة وفقه، وما يتصل بها من آلاتها. الرابعة: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. يذكرنا الله الآن في ملأه الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، ذكر مدح، ذكر ثناء، ذكر إشادة. عطلوا أعمالهم وحبسوا أنفسهم لهذه المجالس، مجالس العلم. هذه أربع منافع. ولهذا يا طالب العلم، لو لم تستفد معلومة في مجلس العلم فإنك حصلت أعظم من المعلومة، وهي هذه الأجور. السكينة نازلة عليكم، غشيتك رحمة الله، حفتك ملائكته، ذكرك الله ومدحك في ملأه الأعلى. والخامسة جاءت في غير الحديث: إلا وقيل لهم قبل انصرافهم أو قبل قيامهم مجلسهم انصرفوا مغفورا لكم، أي تغفر لهم ذنوبهم لما أجمعوا أنفسهم على ماذا؟ على هذه المجالس. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وحفتهم الملائكة، كقوله في الحديث الآخر: إن الملائكة في السماء، والحيتان في البحر، والطير في الهواء، ليستغفرون لمعلم الناس الخير، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تخضع له الملائكة بأجنحتها. كم أجنحتها؟ أقل ملك له جناحان، ومنهم من له ثلاث، حتى يبلغ جبريل 600 جناح، كما في أول فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهذه الملائكة يا طالب العلم لله تخضع لك بأجنحتها تواضعا لك، وتستغفر هي والطير في الهواء والحيتان في البحر لمن علم الناس الخير. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. وهذا فيه أصل أن العبادة التي يتعدى نفعها ولا سيما العلم أعظم من كل عبادة يقصر على الإنسان نفعها. قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بطأ به عمله، لم يعمل العمل المرضي عند الله، لم يوحده بل أشرك معه أو كفر به أو نافق النفاق الاعتقادي، فهذا بطأ به عمله الذي هو مدار ثوابه وعقابه. وفيه رد على أهل الإرجاء الذين أخرجوا العمل عن الإيمان: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أين أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أبو إبراهيم عليه السلام؟ في النار. أين أجدادهم ممن كانوا على الكفر؟ في النار. لا ينفعهم قرب نسبهم من النبي، فهو ابنه أو حفيده أو ابن أخيه، ما دام أنه لم يعمل بعمل الإيمان، لم يسرع به نسبه. إذن العبرة في المدح والثواب والثناء هو بعملك الصالح، لا بنسبك وشرفك في أصلك ولونك وعرقك وجنسك. نعم، جنس العرب أفضل من غيرهم، لكن ليس معناها التبختر. هذا بلال، ذلك الحبشي الأسود، يسوى إعدال أشراف بني هاشم وأشراف قريش وسادات العرب ممن لم يؤمنوا ولم يسلموا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إبراهيم أبوه آزر، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يتحنن إليه، وكان كافرا، لا ينفعه قربه من إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. وفي القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. من الشعوب؟ من لا يعرف له نسب قبيلة فيمتهن مهنة فينسب إليها، أو ينسب إلى بلد أو صنعة. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعرف بعضكم بعض. إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. فالشرف والفضل والكرامة والدرجات بالتقوى، وهي الإيمان وما يكون من لوازمه. نعم، صلى الله عليه. نعم، مسافر على المؤمنين يا شيخ، ثم جاءت غيبة يا شيخ. جاءت ايش؟ جاءت غيبة في مجلس. ايه، نصح هذا المكتاب، هل هذه النصيحة تعتبر من المسافر؟ النصيحة له ولا لغيره؟ لا، لنفس المكتاب. إذا نصحه أمام الناس يخشى عليه من الفضيحة، وإذا كان بينه وبينه أو كان مجاهرا بمعصية فنصحه لأنه جاهر بها فليس كذلك بحسب نيته. نعم. من قالوا إن أبويه من أهل الفترة كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين التكذيب؟ لما قال له الرجل: أين أبي يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الناس يحدثهم فغضب، فقال: إنكم لا تسألوني اليوم في مقامي هذا سؤال إلا أعلمتكم وأجبتكم. فقام رجل فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام الآخر قال من أبي؟ أين أبي؟ قال أبوك في النار. فتأثر قال أبي وأبوك في النار. ولما استأذن عليه الصلاة والسلام ربه أن يستغفر لأمه يدعو لها بالمغفرة لم يأذن الله لها أن يدعو لها بالمغفرة، فلما استأذنه أن يزور قبرها أذن له، لأن زيارة القبر تنفع الحي وإن لم تنفع الميت. فهذا دل على ماذا؟ على أن أبويه ليس من أهل الفترات، بل بلغتهم دعوة من قبلهم، دعوة إبراهيم أو دعوة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى عن العبد. إذن من أسباب رضا الله هو هذا، ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. الأكلة اسم مرة، لو أكل لقمة واحدة فقال بسم الله والحمد لله، شرب شربة واحدة قال الحمد لله، فإن هذا يوجب رضا الله عن عبده لما حمد ربه على أكلة وعلى شربة. وهذا الحمد يكون بماذا؟ بأمرين، بقلبه وبلسانه. بقلبه لما يعتقد أن المنعم عليه بهذه النعمة هو الله، وهو الذي امتن بها عليك ويستوجب عليك شكر نعمته، ثم تلهج بلسانك حامدا الحمد لله. وقوله الأكلة والشربة يراد بها اسم مرة، يراد بها الجنس أيضا. ولهذا من السنن عند الأكل والشرب أن تبدأ بالبسملة وتختم بالتحميد، وإن حمدت الله في كل لقمة أو لقمتين فأنت بهذا مبتغ لأسباب رضا الله عنك. عزمنا مرة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على الغداء، فكنت بجواره فلحظته كلما أكل لقمة أو لقمتين قال الحمد لله، لأن تعودنا وفهمنا أننا نحمد الله عند الفراغ من الطعام والشراب. وألحظ شيخنا عند لقمة أو لقمتين الحمد لله الحمد لله، فسألته عن ذلك قال هذه السنة، ثم استدل بهذا الحديث، حديث أنس وحديث ثعلبة الخشني، إن الله لا يرضى عن العبد أو لا يحب من عبده إذا أكل الأكلة، فالأكلة اسم مرة، أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وفيه أن حمد الله الواجب في القلب باعتراف أن المنعم هو الله، والحمد المستحب إظهاره باللسان، وأن ذلك أي الحمدين، أن الحمدين في القلب وفي اللسان يوجبان رضا الله عن عبده ومحبته لعبده. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ذات يوم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا حديث سعد بن مالك وهو أبو وقاص الزهري، لأنه من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، من رهط أمه آمنة بنت وهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة ذات يوم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. العبد هو المكلف، التقي كيف يكون العبد تقيا؟ خذوا قاعدة: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. إذا آمن وعمل بإيمانه ترقى في درجات التقوى، والتقوى اسم عام للإسلام والإيمان. هذه التقوى، هذه هي التقوى. إن الله يحب العبد التقي، أي الذي أقام على تقوى الله وطاعته وعبوديته. الغني، غني مستغني عن الناس، بمن استغنى عن الناس؟ بالله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والغني هنا استغنى عن الناس فلا يسألهم ولا يطلبهم ولا يشحذهم، لأن الالتفات إلى الناس وطلب ما عندهم نوع ذلة، وهذا عبد ذلته وخضوعه وانكساره وعبوديته لله لا لغيره. إن الله يحب العبد التقي الغني النقي، والنقاء هنا نقاء قلبه من المنغصات والمفسدات كالرياء والعجب والحسد والحقد والشنآن والبغضة، ونقاء عمله وإيمانه من الشوائب، وأشنعها شوائب الشرك. فهذا نقي في إيمانه وتوحيده، قلبه سليم على عباد الله، وكلما نال القلب ما ناله من المفسدات والمنغصات، كلما أصابه من الكدر بمثل ذلك. وإذا نال قلبه من الحسد والشنآن والحقد والغيرة الباطلة، كلما أفسدت نقاوت وكدرت صفاء نفسه وقلبه. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فجاءهم واطلع عليهم رجل من عامة الأنصار لم يعرف بكثير علم وكثير عمل، فظن عبد الله بن عمر أن له شأن وله خله في بيته لا يعرفها أحد، فأتى إليه قال: إن بيني وبين أهلي شيء، وأريد أن أضيفك، أي أنزل عليك ضيفا. فرحب به وهلا وسهل، فمكث عنده ليلة وثنتين وثلاث، لم يرى فيها ابن عمر من الرجل كثير قيام ليل تفرد به أو شيء في خلواته، وكانوا ينامون مع الأضياف. فلما انتهى من هذا قال: والله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فاطلعت فأتيت أرى ما تصنع، فما هو ذلك؟ قال: هو ما رأيت، ما عندي كثير عبادة وكثير صلاة وقيام، لكني لا أضع رأسي على وسادتي وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. فهي عبادة مخلة خفية بينه وبين ربه. فقال: هو هذا النقاء. إن الله يحب العبد التقي الغني النقي. ومن النقاء أنه لا يحب مدحة المادحين وثناء المثنين، مخبت، همه رضاء ربه وثناء ربه عليه، لا يبالي كان في الساقة كان في الساقة، في الحراسة في الحراسة، في الجهاد في سبيل الله في أي مكان كان، هو راضي قنع. فهذا من النقاء وسلامة الصدر. ويا لها من عبادة جليلة رتب عليها هذا الثناء العظيم، وبالتالي تحتاج هذه إلى مجاهدة، مجاهدة قلبك أن تصفيه من هذه المنغصات والمفسدات والمهلكات. وأنت إذا صفى قلبك وسلم صدرك على إخوانك هنئت بي في دنياك، طعامك في طعامك وشرابك وملبسك. وإذا كان في قلبك ما فيه من الغل والحقد والحسد والشنآن والبغضاء لم تهنأ بحسب ذلك بإيش؟ لا بطعامك ولا بشرابك ولا بمركبك ولا بمسكنك. فانتبه لهذا وتحقق حتى تدخل جنة في الدنيا، من لم يدخلها من لا يدخل جنة عدن، وهي جنة حلاوة الإيمان وطمأنينته. نعم. وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذن يذلغوا رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسينفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش. وفي لفظ: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وهو حديث عظيم مما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ومما حفظه منها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. ففيه المبادرة إلى تعليم العلم وعدم الاسترخاء والتراخي والتسويف والتأجيل. والله أمر رسوله أن يعلمهم وهو الإبلاغ، فهل على الرسول إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يبلغون دين الله. أن أعلمكم ما جهلتم في يومي هذا. قد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه وهو يناديهم، فقال: حق على الله ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا حقا عليه أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه له. وإن هذه الأمة يعني أمته جعلت عافيتها في أولها، فأول الأمة من الصحابة والتابعين في سلامة من القلق والفتن، وإن آخرها سيصيبهم محن وفتن حتى تأتي الفتنة فيقول المؤمن الوجل الخائف القلق على إيمانه: هذه مهلكتي هذه مهلكتي. ثم تروح فتأتي الفتنة الأخرى فيقول المؤمن: هذه هذه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهنا يقول: أمرني ربي أن أعلم أمتي ما أعلمه، ما جهلتم منه مما علمني ربي في يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، يعني أهديت أحدا من مالك فهذا حلال، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا ماذا؟ عن طيب خاطر منه. نحلت أي أهديت وأعطيت، خرج بهذا ما أعطاه أو بعض ولده، فيجب إما أن يعدل بينهم في العطية أو يسترجع ماله الذي دفعه لهم، كما دل عليه حديث بشير بن سعد الأنصاري لما نحل ابنه نحلة النعمان، فقالت له زوجته عمرة بنت رواحة: لا تصنع حتى تستأذن أو تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لا أشهد على جور، اذهب فأشهد على هذا غيري. قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء أي سليمين من منقصات الفطرة، حنفاء أي على التوحيد والفطرة والإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال: وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي غيرت عليهم فطرهم وعقائدهم وسلائق دينهم، وهم شياطين من؟ الإنس والجن. فالشرك جاء من جهة هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهذا كحديث مسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا وثنيا. وذكر أهم الأديان ذلك الزمان مما يحيط بزمن بعثته عليه الصلاة والسلام، ولم يقل: أو يسلمانه، لأن المولود لو بقي على الفطرة فلم تغيره المغيرات ولا الشياطين لنشأ وهو يعرف ربه ويؤمن به ونشأ على التوحيد. قال: وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا مما فعلته الشياطين من تغيير الفطر. ماذا فعلت؟ حرمت عليهم على الناس ما أحله الله. أحل الله البيع فاستبدلوه بالربا، أحل الله الزنا صح؟ أحل الله النكاح فاستحلوا الزنا. أشغلتهم هذه الشياطين، شياطين الإنس والجن، حتى حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. قال فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، أي ليس له حجة ودليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأعظم ما أمرت به الشياطين من الإثم والقبائح هو الشرك بالله. أمرتهم بأن رغبتهم فيه وحثتهم عليه ودلست عليهم به حتى ظنوه دينا. وهذا يأتي الآن من شياطين الإنس، يقول إن دعاء البدوي وسؤال عبد القادر ونداء زينب ونفيسة وسكينة والاستغاثة بالحسين والاستنجاد بالعباس وأبو حنيفة ومحي الدين ليس شركا، هذا تبرك بالصالحين، توسل بهؤلاء الذين لهم عند الله جاه وقدر، فسوغوا الشرك بهذه الطريقة. والله يقول وأمرتهم أي الشياطين وشياطين الإنس والجن أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. سموا الشرك إيمانا ووسيلة وتبركا، وهذا مما يدل على غربة الدين واستحكام قربته. وإن الله نظر إلى أهل الأرض، نظر إليهم سبحانه فمقتهم، المقت هنا هو البغض، عربهم وعجمهم، أي في حال شركهم وكفرهم. لماذا؟ إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على دين رسلهم الذين بعثهم الله إليهم، فلم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحرفوا ما أنزل الله. إذن من الذين مقتهم الله؟ من بدلوا وغيروا واستبدلوا توحيد الله بالشرك واستبدلوا الطاعة بالمعصية، فهؤلاء هم الذين توعدوا بهذا المقت، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال وقال إنما بعثت لأبتليك وأبتلي بك، يبتلي الله رسوله بالمخالفين والمناوئين، ويبتلي به الدعاة إلى دينه من العلماء والأئمة. أبتليك بالناس وأبتلي بك الناس، أميز بهم بين المؤمن والكافر، بين البر والفاجر، بين الطائع والعاصي. قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، مهما حاول الماحون أن يمحوه لم يستطيعوا، وأن يبدلوا فيه ويزيدوا وينقصوا فلن يقدروا بل سيعجزوا، لأن الله تولى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حضر الأذان. نعم.